يعقوب وبني عبد اللطيف وبني مسلم من برج الاسكان. Thank you. لا تجعلن فلست أول مغرب فتك به الوزن والأحزاب واصبر على هجر الحبيب فربما واصبر على هجر الحبيب فربما واصبر على هجر الحبيب فربما عاد الوصال وللهوى يتناكم واصبر على هجر الحبيب فربما عاد الوصال وللهوى